انا عاوز ان انا ان شاء الله هتكلم على شيء مهم الوقت جدا جدا في احلى شباب. يا ريت الناس اللي من اداره احلى شباب يدوسوا ستة كده، لو في حد موجود معايا من اداره احلى شباب يدوسوا ستة عشان هقول كلام مهم جدا. تمام دكتوره مي، لو استاذه ياسمين موجوده يا ريت. مش عارف الباشمهندس طارق دخل ولا لسه. هنقول كلام مهم ومصيري جدا الوقت، يا ريت تركزوا معانا، ويا ريت حاولوا تجمعوا اكبر كم من فريق النشر وفريق فريق النشر وفريق وفريق التفريغ. يا ريت لو الحياه حلوه معانا يا جماعه، يا ريت لو الحياه حلوه معانا برضو خلاص. لو الحياه حلوه معانا حد يدوس أربعة كده مثلا، عشان يا ريت لو هي تنبه بس على الناس اللي في فريق التفريغ يكونوا معانا ان شاء الله. يلا لا حول ولا قوه الا بالله. خير، يا ريت بس لو يبقى يتنقلها الكلام. طيب دلوقتي يا جماعه اللي احنا عاوزين نقوله ان احنا في مرحله رئيسيه الوقت في بناء فريق احلى شباب. ما اخفيكمش سرا، لا اخفيكم سرا، انا كنت سعيد جدا جدا جدا جدا بالاجتماع اللي فات، ان ما شاء الله كان حاضر 60 واحد في اول اجتماع لاحلى شباب. تحيه كبيره جدا يا جماعه، حيوا نفسكم كلكم بانكم بفضل الله كان اجتماع جميل ورائع، وكان حاضر عدد كبير جدا ما شاء الله. لما يبقى الاجتماع الاداري الاول للناس اللي مهتمه بفريق احلى شباب وكل الموجود في الاجتماع ناس من احلى شباب بس، ويحضر 60 واحد في الاجتماع الاولاني، فده طبعا شيء من اروع ما يكون. الناس كانت جميله، الناس كانت متفاعله، الناس حاولت انها تطبق الكلام اللي بتقوله، بدات انها تهتم بيه وتنفذ الكلام اللي فيه وهكذا، فكانت حاجه جميله جدا. وبنذكر برضو ان شاء الله ان اجتماعنا بكره برضو مع باشمهندس طارق عبد الفتاح الساعه 9 مساء ان شاء الله. انا هرن عليه هو برضو بحيث ان هو انا كنت معاه النهارده، بحيث ان هو لو يخش معانا برضو الوقت لانه كان عاوز يحضر الجزء ده. فالمهم يا جماعه ان احنا ان شاء الله اجتماعنا بكره الساعه 9 على الغرفه الصوتيه الثانيه لصفحه لموقع طريق الى الله. يا ريت لو يتحط لنا اللينك بتاعها، هي نفس اللينك بس سكند اندرسكور شات اندرسكور روم دوت اتش تي ام. فالمهم فاحنا يا جماعه باشمهندس طارق بس بيعتذر عنده بس مشكله معاه. فالمهم فبكره ان شاء الله ميعاد اجتماعنا ما تنساهوش. عاوزين نقول ايه بقى؟ مين يقول؟ وكويس ان الناس اللي معانا من الاداره اهو، من اهم الكلمات اللي احنا طلعنا بيها من الاجتماع اللي فات غير البناء وغير الترسيخ وغير الكلام ده كله، لما كانت مديرة فرق عمل فريق البنات قالت ان من اهم الجمل ومن اهم الكلمات اللي البنات استفادت منها من المحاضرة كلمة ايه؟ ايوه الله يفتح عليكم، كلمة ايه؟ التركيز. بس وده ان شاء الله اللي احنا هنعمله كلنا مع بعض، التركيز. الحمد لله دكتور محمد جلال دخل اهو، ربنا يا رب يبارك فيه، وكويس ان هو دخل على رجل مسدد ما شاء الله، دخل في الوقت بالظبط اللي فيه الكلام المهم على طول ان شاء الله. فاحنا من النقط اللي احنا هنتكلم فيها النهارده يا جماعه عشان نركز في اجتماعنا بكره ان شاء الله، وهينزل الكلام ده في محضر اجتماع بكره، هي نقطه ان احنا خدنا قرار استراتيجي ان شاء الله، وكان كذلك مع باشمهندس طارق عبد الفتاح، وكنت برضه بتكلم مع دكتور محمد جلال في الاداره المركزيه، ان احنا ان شاء الله يا جماعه عامل لكم مفاجاه. هي ممكن تكون بالنسبه للناس تفهمها غلط انها وحشه، انما انا وجهه نظري انها حلوه جدا جدا ان شاء الله. ان احنا يا جماعه حفاظا على التركيز قررنا ان احنا مش هنبدا اي مشاريع جديده لفريق احلى شباب لحد رمضان، هنركز في كل المشاريع اللي فاتت وخلاص، وقف لحد هنا، نتقنها ونركز فيها ونجودها ونظبطها. كل ما كل شويه مشروع مشروع مشروع، نطلع مشروع، نخش في مشروع، المشروع اللي فات وقع، المشروع اللي فات باظ، المشروع ده مش عارف ايه. لا نركز بقى ويبقى في تركيز ويبقى في تظبيط. واقفه مع الدولاب واصل 5000 ولا ايه؟ ما شاء الله، ده تبقى حاجه جميله جدا. اصل انا كنت بره فما شفتش. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله مشروع واقفه مع الدولاب وصل اهو ما شاء الله عدى 5000 قطعة وبقى 5141 قطعة ما شاء الله. لا لا لا الموضوع ده محتاج تحية 16 يا جماعة ما شاء الله، تحية لكل الفريق احلى شباب خصوصا فعلا اشهد واعترف فريق البنات يعني اللي انتصر على فريق الشباب في هذه الموقعة، وان شاء الله املنا شباب فريق رمضان ومشاريع رمضان. عشان كده انا ركزت فين محمد النويهي وفين محمود خالد والرجالة بتوعنا ومحمد سعد واحمد سوقي ان شاء الله ورجالة بنها احمد ماهر والناس اللي هشوف احمد ماهر يقول واه كسبتها. لا لا تيأس يا اخ احمد ماهر ان شاء الله احنا جايين نظبط اهو ماشي. يلا العمرة هتروح منك يا نويهي، شكلك يا نويهي لا طالع عمرة ولا راح ولا جاي، شكلك هتعتكف في الزاوية اللي قدامك يا نويهي كده اهو بالمنظر اللي انت فيه ده، ظبط كده عشان العمرة يا نويهي هتضيع عليك انت حر. فريق فريق العاصمة لو ركز في لو فريق العاصمة لو ركز في مشروع رمضان ده مش هيطلعوا عمرة، ده هياخدوا قافلة حج جماعي. يعني احنا لو الفريق ده اهو ركز بجد ما شاء الله في مشروع رمضان كله هيطلع ان شاء الله حج جماعي فوق جماعي كده، يطلعوا ايه باوتوبيس وباقي الفريق يطلع بجمال على الحجاز بقى ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمهم ان احنا ان شاء الله عاوزين نعمل ايه، عاوزين نعمل رصد بقى للمشاريع اللي فاتت ومين مديرها وايه تظبطها وهنعمل ايه عشان نركز فيه بقى ان شاء الله واحدة واحدة كده ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة واكتبوا معايا كده وركزوا. احنا لحد دلوقتي بفضل الله الاجمالي ان احنا عملنا 12 مشروع، الاجمالي يا جماعة ان احنا عملنا 12 مشروع، فياريت الناس اللي في ادارة احلى شباب تركز معايا كده بقى ان شاء الله عشان يشوفوا ايه هي المشاريع اللي احنا عاملينها ومين مديرها وايه نظامها وكده وايه اللي وقف وايه اللي هيستمر وهكذا. صلوا على النبي. وخلي بالكم عشان يا دكتورة مي لما هنعمل برضو ان شاء الله المدونة ان شاء الله اللي باسم احلى شباب، وليس لو حد معنا برضو من ادارة ويتو الله، ان احنا ان شاء الله كنا باذن الله جزاهم الله كل خير كانوا اتحلنا امكانية ان احنا ان شاء الله هنبقى نعمل منتدى لاحلى شباب على ويتو الله، واحتمال ان احنا نعمل ان شاء الله صفحة سب دومين لاحلى شباب كجزء من موقع ويتو الله ان شاء الله، فيبقى طبعا ده شيء جميل. طيب فبنقول يا ريت يا جماعة نركز بقى في موضوع المشاريع. دكتور محمد جلال دخل سنة اهو الحمد لله ربنا يا رب ييسر ويبارك. فاحنا كنا بنقول يا دكتور محمد قبل ما حضرتك تخش ان احنا ان شاء الله كنا بنعرف الناس القرار اللي كنا خدناه في حته ان احنا ان شاء الله تطبيقا لمدى التركيز في اننا يا ريت لو حضرتك تشارك معانا بس لو بدات انك حضرتك تكتب ان احنا كنا تطبيقا لمبدا التركيز اللي اتفقنا عليه في الاجتماع اللي فات. فاحنا ان شاء الله مش هنبدا مشاريع جديده في احلى شباب، لا احنا هنركز في المشاريع اللي احنا عملناها قبل كده واشتغلنا فيها قبل كده، نجودها افضل ونظبطها افضل ونتقنها افضل ونركز في الاستعداد لرمضان، واهم حاجة اهم حاجة التركيز في الامتحانات، التركيز في المذاكرة والامتحانات. واحنا يا جماعة كلنا اغلبنا انتوا واحنا عندنا امتحانات، انا عندي ان شاء الله امتحان زي ما قلتلكوا. اولا دكتور ابو يحيى بيمتحن، عنده امتحان باين يوم 14 ابريل، ابو يحيى عنده امتحان 14 ابريل فادعوله. طيب وانا عندي امتحان 29 ابريل، ودكتور محمد جلال امتحانه تقريبا حاجة و25/5 تقريبا مايو، وعندنا كمان انا ودكتورة سمر ودكتور محمد جلال عندنا الامتحان كويس، وكمان استاذة ياسمين صابر امتحانها يوم 25 ابريل ربنا يا رب يوفقها يا رب ان شاء الله، واخر 5 كمان، وانا ودكتور محمد جلال ودكتورة سمر عبد الحميد عندنا امتحان دبلومة ادارة المستشفيات هتبقى ان شاء الله تقريبا حوالي 20/6 او في اخر 6 برضو في الحدود دي، ودكتورة مي في سنة 5 خلاص، ودكتورة هيبة وكان ربنا يا رب يوفقكم جميعا يا رب في سنة 5 ويبارك لكم يا رب ان شاء الله. فعاوزين نركز، يلا ورقة وقلم وايدوا معانا خلاص، وقالت معلش اهم حد يأيد دكتورة مية عشان حضرتك اللي هتبقي مسؤول عن انشاء المدونة وهتشوفي مين اللي هيتابعها لانك انت اللي بتفهمي في الكلام ده اكتر مننا. لحد الوقت ورقة وقلم ودونوا معانا يا جماعة المشاريع ومين مديرها ان شاء الله، ركزوا معانا يا جماعة، ركز بس معانا محمود يا خالد وانا اقول لك كل حاجة. يلا يا جماعة 12 مشروع قلنا دستة من المشاريع عملناهم، نعرف ايه نظام كل واحد منهم وخلص الى ايه. واحد مشروع اتقوا الزمهرير، اللي هو اللي تجميع البطاطين والحفة وتوزيعها للفقراء في معارض بطاطين. المشروع ده كان مديره، انا هقول بالاسماء بدل ما اقول انا ومش عارف ايه بتاع عشان تبقى ايه سهل، ده مديره محمد الشيخ. خلاص المشروع ده بفضل الله كان اتوصل تقريبا لحوالي 1185 بطانية او حاجة زي كده، وكنا وقفنا خلاص لهذه السنة، وهنكمل ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله، هنكمل ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله. يبقى ده بالنسبة لي المشروع الاولان، المشروع بتاع البطاطين ده مش عايزين احنا نبدأه كل مرة لما تبدأ الدنيا تسقع، لا احنا عاوزين نبدأه من بدري ان شاء الله، من الخريف، يعني من بداية الخريف هنبدأ مشروع التقو الزمهرير 2 ان شاء الله. ماشي يا جماعة؟ طيب خلي بالكم معايا. رقم 2، فيه 3 مشروع وقفة مع الدولاب، ورقم 3 مشروع وقفة مع الجزام، رقم 4 مشروع دوايا دواك. الثلاث مشاريع دول مديرتهم أستاذة ياسمين صابر. يبقى عندنا الثلاث مشاريع دول، مشروع وقفة مع الدولاب، ومشروع وقفة مع الجزام، ومشروع دوايا دواك. الثلاث مشاريع دول المديرة بتاعتهم أستاذة ياسمين صابر هي المسؤولة عنهم، وهي اللي جزاها الله كل خير، هي اللي كانت مسخنة وشغالة أغلب الشغل اللي فات. والولاد والله ان شاء الله موضوع الشباب ان شاء الله هنجيب اللي هو بتاع الدي سي بتاع النبضات الكهربية ده ان شاء الله، وهنعمل ايه شغل جامد ان شاء الله. احنا فريق الشباب ان شاء الله، ياريت لو دكتور محمد جلال معانا يدوس اي رقم كده، ياريت لو دكتور محمد جلال معانا يدوس اي رقم، عشان في اصلا مفاجأة جامدة جدا هنسخن بها فريق الشباب ان شاء الله. احنا يا جماعة طبعنا اول تيشيرتات عليها لوجو احلى شباب، الحمد لله، الله اكبر الله اكبر، محمد جلال دخل هو ما شاء الله الكبير بتاعنا، فعملنا الحمد لله التيشيرتات، وبكره ان شاء الله يا جماعه ادعوا الفريق احلى شباب داخل بطوله كره قدم غدا ان شاء الله الساعه 9 بتيشيرتات احلى شباب بقياده راس الحربه الكبير بتاعنا وكابتن ماجد رقم 10 دكتور محمد جلال. شجعونا يا جماعه، يعني بيقولنا رقم، شجعونا كده يا جماعة يعني من بدري كده عشان ربنا يا رب يوفقنا. عاوزين نعرفكم حاجة كده، نحن الحمد لله فريق احلى شباب كان قبل كده، قبل ما نعلنه رسميا، دايما انا ودكتور محمد جلال، دكتور محمد جلال بيبقى فيه راس الحربة قدام، ده كابتن ماجد بتاعنا الهداف والدبل كيك ويديله، وبعد كده لا هوريك بقى التيشيرت ان شاء الله بصوره لكم اللي هو بتاع احلى شباب ان شاء الله، وهرفعه لكم ان شاء الله، وانا ببقى واقف ورا، ببقى انا دفاع، بس احنا عندنا باشمهندس احمد سلطان مصاب، ده طبعا هتعض يعني هتفت في عضد الفريق، بس ان شاء الله يعني ايه هنظبط. ادعوا لنا بكره، هي بطوله كبيره، احنا كنا الحمد لله كسبنا كاس كره القدم والالعاب الجماعيه في معسكر ايام الحياه 1، وكسبنا الحمد لله فرقتنا برضو كاس كره القدم والالعاب الجماعيه في ايامنا الحلوه 2 الحمد لله. فادعوا لنا بالتوفيق كده يا جماعه، ان شاء الله نرجع لكم باللقب كده بكره ان شاء الله، ولو ما رجعناش يعني عادي ان شاء الله هنؤدي يعني تأدية مشرفة ان شاء الله، وهنحاول ننقل لكم على الهواء مباشرة يعني مسجل بقى بعض الاهداف وبعض الحاجات ان شاء الله. فادعوا لنا كده ربنا يا رب ايه يوفقنا جميعا. طيب عاوزين نقول ايه، فالتيشيرتات اتطبعت وكده ان شاء الله، فربنا ييسر. طيب يبقى احنا عندنا 3 مشاريع، مشروع وقفة مع الدولاب، وقفة مع الجزامة، ودوايا دواك، دول المسؤولة عنهم ومديرة الثلاث مشاريع أستاذة ياسمين صابر. دلوقتي في مشاريع من اللي أنا هقولها دلوقتي في ناس هتبقى مش واخدة بالها إنها كانت قبل كده المديرة بتاعتها أو كده، فإحنا بننظم خلاص عشان يبقى كله، أنا قلت خلاص مشروع البساطين كل سنة هبقى أنا المدير بتاعه، وأنا هبقى مظبطه مع إيه؟ مع أستاذ محمود عطيفة وكان إن شاء الله. فسيبوا موضوع إدارة الإيه؟ موضوع البساطين ومعارضها عليا إن شاء الله. ماشي؟ طيب مشروع وقفة مع الدولاب، وقفة مع الجزامة، ودوايا دواك، قلنا خلاص مديرتهم استاذه ياسمين صابر. بالنسبه لمشروع وقفه مع الدولاب، مشروع وقفه مع الدولاب قلنا احنا جمعنا الملابس الشتوي وصلنا ل 5000، ووقفنا كده خلاص الايه او يعني لحد الحلقه ان شاء الله الايه التجميع للشتوي خلاص. احنا كانت عندنا تارجت ان احنا عايزين نوصل لايه ل 5000، بعد كده بقى نبدا نجمع صيفي عشان ان شاء الله معارض الملابس الجايه صيفي ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ بعد كده نبدا نجمع صيفي عشان الملابس الجاية ان شاء الله صيفي. فيا سلام لو نجمع 5000 كمان صيفي، نبقى احنا عملنا كده ان شاء الله السنة دي 10000 قطعة ده انا شايف انه تارجت حلو جدا جدا جدا. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله يا ريت ان احنا نبدا بقى يعني قلنا لحد مثلا نقول اخر الاثنين دلوقتي. استاذه ياسمين لو هي معانا هي تحدد بقى, كل مدير مشروع هو بقى المسؤول في تحديد مواعيده, هي تحدد امتى يقف التجميع للشتوي وامتى بقى يقف وامتى يبدا التجميع للصيفي. وهي عارفه يا جماعه ايه هي كل المحاذير بالنسبه للبس البنات بالذات, هنعمل ايه في اللبس وهندي لمين ومش هندي لمين والكلام ده. فاللي عاوز يسال في اي حاجه في مشروع الملابس خصوصا بالنسبه للبنات او كده يسال استاذه ياسمين صابر, وبالنسبه للشباب ممكن يسالني ان شاء الله. ماشي يا جماعه. طيب استاذه ياسمين بتقول خلاص الشتوي نهايته بكره ان شاء الله. يلا يا جماعه اي حد لسه واحنا قاعدين بنبدل الايام ده في اللبس الشتوي والصيفي والكلام ده, بكره ان شاء الله نقفل كده. لو نوصل ل 5500 مثلا يبقى 100 100 يعني, حاولوا ايه شد حيلكم, احنا اقل تارجت عندنا 5000 شتوي و 5000 صيفي يبقى كويس جدا. طيب بالنسبه لوقفه مع الجزامه, وقفه مع الجزامه انا وجهه نظر ان الموضوع ان المشروع لسه يعتبر ما بداش. فين الشغل يا جماعه؟ الشغل في مشروع وقفه مع الجزامه ضعيف جدا. هو طبعا ما شاء الله جزاهم الله كل خير, بعض البنات عملوا شغل كويس, يا ريت لو في بعض الصور مثلا تتبعت لنا تتحط لنا ناس تشوفها او كده. وما شاء الله كان عاجبنا قوي الناس اللي منظفه الاحذيه ومخيطاها ومظبطاها, كانت حاجه جميله جدا. وصلنا الوقت ل 253 زوج احذيه. احنا في الاحذيه محدش ينصب, محدش يعد ان الجزمه اثنين, لا الجزمه واحد. فاحنا ده 253 زوج احذيه, واحد يجيب لنا جزمه بثلاث رجول ولا حاجه خلاص, لا احنا عاوزين بعدد الايه القطع ازواج احذيه. فاحنا ان شاء الله نشد حيلنا كده تاني ونظبط. وقلنا بقى احنا ما دام وقفنا عشان نركز فخلاص نظبط بقى المشاريع اللي احنا قلناها واشتغلنا فيها قبل كده الفتره اللي فاتت يا شباب. ماشي. ويا ريت يا ريت ان شاء الله ان شاء الله بقى دكتور محمد جال معانا ودكتور باشمهندس عبد الفتاح والرجاله ظبطوا معانا بقى ان شاء الله فريق الشباب. وانتظروا انتظروا فريق المنصوره يا شباب, انتظروا ان شاء الله فريق المنصوره ان شاء الله وفريق الغربيه نعمل شغل جامد جدا جدا. وان شاء الله هنقف لفريق بنات العاصمه بالمرصاد وهنهزمهم ان شاء الله عاجلا ان شاء الله, يعني غير اش باذن الله ان شاء الله. نقف بس على حيلنا كده احنا ان شاء الله. ويعني اصل ما تنسوش انا تبع فريق المنصور, يعني ما تحسبوش ان انا هقف محايد مثلا او كده, لا ده قبليه ودعوها انها منتنه وكله عشان عارف. فانا تبع فريق الدقهليه, وانتوا حرين بقى افوق لكم بس اخلص امتحانات بس ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام ينويه, يا سلام تبقى دي فعلا ينويه انتقاله الموسم ولا انتقاله محمد صلاح لتشيلسي فعلا. لو محمد ينويه يجي المنصوره هتفرق مع الفريق. يلا هنستقطبك, خلص بس انت ظبط فريق الغربيه ودي لمحمود خالد وتعالى لنا ينويه ايه نظبط بقى ان شاء الله. خلاص ولا يهمك مش مهم ترفع. طيب بعد كده بالنسبه لمشروع دوايا دواك, مشروع دوايا دواك احنا المشكله دلوقتي ان احنا مش عارفين نعمل له عدد, فاحنا عاوزين نتفق له على عدد برضه. هنتفق له على عدد بايه؟ على عدد برضه بالقطعه, على عدد برضه بالقطعه. يعني ايه؟ الشريط قطع, محدش يقول لي بقى بالقرص, محدش يستهبل. حد يقول لي انا مجمع مثلا شريط 50 قرص ولا واحد دايمكرو سي تي, لا مفيش بقى الكلام. احنا عندنا يا جماعه بالشريط مثلا, بالشريط وبالعلبه. ماشي. فده ايه مهم, ازازه دواء, الازازه دي قطعه, فعاوزين ايه نجمعه. ما شاء الله الصور حاجات جميله, يا ربنا يا رب ايه يبارك في الناس اللي بتجمع. ايوه يبقى كده الشريط ده 1 2 3 4 وهكذا. ماشي. فنعمل عداد القطع في مشروع دوايا دواك, نشوف اللي فات كام ونرصد الجديد ونبدا ايه نظبط بقى ونشتغل على هذا الاساس في مشروع. ماشي. حضرتك بقى مديره المشروع يا استاذه ياسمين, فحضرتك ظبطي بقى في مشروع دوايا دواك يحاولوا قدر الامكان بالتقريب كده يعدوا اللي فات قد ايه, فاهم قصدي؟ تقريبا يعني. ونبدا نعد بقى من اول ايه وجديد بقى ان شاء الله. عاوزين نوصل بقى لعدد كبير بقى ان شاء الله في مشروع دوايا دواك في تجميع الادويه, عشان يبقى زادنا ليه القوافل الطبيه. هنعمل قوافل طبيه كتير قدام ان شاء الله بعد ما بس ايه اخلص امتحانات بس ان شاء الله. طيب اللي بيقول الحاجات دي بتوصل لكم ازاي؟ انت لو شاب ادخل على فريق الشباب, لو انت بنت ادخل على لو انت بنت تدخل على فريق البنات واسالي هتعرفي كل فريق بيتواصل ازاي وبيعمل ايه وهكذا. ماشي. طيب وقلنا الناس او اللي في المحافظات الفريق بتاعها صغير او قليل ومش عارفه تعمل ايه بالادويه او الكلام ده، تجمع وتودي لجمعيه رساله، تجمع وتودي لجمعيه رساله. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد كده بالنسبه للمشروع رقم 5، المشروع رقم 5 هو مشروع القران حياتي، مديره دكتور محمد رفعت. رقم 5 المشروع رقم 5 هو مشروع القران حياتي، مديره دكتور محمد رفعت، هو المسؤول عن وضع الصفحة اليومية، هو المسؤول عن متابعة التفسير مع دكتور محمد فرحات، هو المسؤول عن وضع الامتحانات، وهو دكتور ابو يحيى، وهو المسؤول عن الكلام ده كله ان شاء الله، ويضع المشروع كما يرى ان شاء الله. طيب المشروع رقم 6 مشروع سنة اولى علم، مشروع رقم 6 مشروع سنة اولى علم، مديره دكتور محمد فرحات. وقلنا يا جماعه ان شاء الله في عندنا يعتبر من رئيس الهيئة العلمية في احلى شباب هو دكتور محمد فرحات، واحنا بنستشيره في اغلب المشاكل الفقهية بتاعتنا، وقلنا اللي عاوز يبعت اي سؤال او فتوى او كده ما يسألناش احنا، يسأل دكتور محمد فرحات. مشروع سنة اولى علم موعده يوم الاربع الساعة 10:30، موعده يوم الاربع الساعة 10:30. ماشي؟ طيب ده مديره واللي مسؤول عن امتحاناته والكلام ده دكتور محمد فرحات، فعرفنا نركز فيه، والناس اللي ما دخلوهوش يدخلوه برضه. طيب المشروع رقم 7، المشروع رقم 7 مشروع سنة اولى تربية، مديره استاذ حسام الغزالي. استاذ حسام الغزالي جزاه الله كل خير، كنت اتفقت مع اتفاق مشترك ان يكون هذا المشروع برضه بالشراكة مع احنا شباب، وان ان شاء الله هيبقى فيه دورات على الارض قريب جدا هشترك فيها مع استاذ حسام الغزالي وكتير من الدعاء والشيخ احمد جلال ودكتور هذا، في شغل جميل جدا ان شاء الله في المستقبل، ودورات دعويه في فن الدعوه والبيئه الايمانيه، ودكتور احمد سيف، واكيد طبعا ان شاء الله دكتور محمد جلال ومش منتصر، في شغل حلو جدا ان شاء الله. فالمشروع السابع مشروع سنه اولى تربيه، مديره استاذ حسام الغزالي. يبقى في كده لاحلى شباب مشروع حفظ قران، مشروع طلب علم، ومشروع تربوي. نيجي بعد كده بقى للمشاريع رقم 8، المشاريع اللي مديرها الكبير دكتور محمد جلال، رقم 8 و9. رقم 8 مشروع التدرج في جدول محاسبة النفس، رقم 8 مشروع التدرج في جدول محاسبة النفس. خلاص، وده المسؤول عنه دكتور مديره دكتور محمد جلال في درس احلى من اللي فات يوم السبت الساعة 9، كل يوم سبت الساعة 9 درس دكتور محمد جلال احلى من اللي فات، بيبقى فيه كل مرة تدرج جميل جدا في مشروع جدول محاسبة النفس وهكذا. طيب عاوزين نقول حاجة، كان في ناس بتبعت تسأل على البيج وعلى جروب النات، ده في علماء قالوا ان جدول محاسبة النفس بدعة منكرة ومش عارف ايه وازاي ما يتعمل، واقول لكم كمان على فتوى، في ناس قالوا كيف تقيمون الاعمال بالدرجات، كيف تتألون على الله، وكيف تفعلون كذا كذا. صلوا على النبي يا جماعه، واهدوا كده واسمعونا واحده واحده. احنا قلنا ان احنا لينا مرجعيه علميه وبنمشيش بدماغنا، خلاص. فاحنا عندنا قلنا من المرجعيه العلميه عندنا دكتور احمد فرحات والشيخ احمد جلال وهكذا، وان شاء الله ربنا ييسر ونحاول ان احنا ان شاء الله هنكبر الايه الموضوع ونستعين ان شاء الله بعدد اكبر من ايه من الشيوخ وهكذا ان شاء الله. وكويس ان احنا الحمد لله برضه على اتصال معانا ك دكتور محمد دكتور محمود الشيخ محمود المصري جزاه الله كل خير، بس مش بشكل رسمي، هو داعم يعني من ده معاون. طيب اللي عاوزين نقوله ان الشيخ احمد جلال ودكتور حازم شومان احنا كنا اشتغلنا من زمان من 5 6 7 سنين في مشاريع محاسبه النفس، وهم سألوا الناس كلها ولفوا على الشيوخ وعارفين الفتاوى دي والرد عليها وايه اللي صح وايه اللي غلط والكلام ده. فان شاء الله يا جماعه ما تقلقوش، احنا اكيد مش هندلكم على بدعه ولا هنعمل لكم اي حاجه من كده. المشروع طبعا يجوز طالما انت مش بتعمل هذه العباده لمجرد الجدول، انت بتعملها لله، وانك لما بتحط درجه ده مش تقييم للعمل. احنا طبعا مع ان اللي هيعمل الجدول وهيبقى بيصلي عشان يعمل بس صح طبعا حرام ومش بدعة، لا شرك يا عم، شرك، خليها شرك، ده للي هيبقى بيصلي عشان يكتب بس في الجدول. فاحنا وانت بتصلي لله سبحانه وتعالى. طيب في نقطة تقييم حتة انك لما تقرأ سورة الكهف تعمل لنفسك 10 درجات تصوم يوم مثلا 5 درجات والكلام ده. اللي هيبقى بيعتقد ان قدر قراءة سورة الكهف رقم 10 او قدر الصيام رقم 5 حرام حرام حرام وبدعة منكر. خلاص؟ امال ايه اللي صح؟ الصح ان دي انا ما بقيمش الاعمال عند ربنا ولا حاجة ولا بتقلع على الله ولا حاجة. امال انا بعمل ايه؟ ده اسمه جدول محاسبة النفس. قول عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وايه بقى؟ حد يكتب لي التانية كده الله يرضى عليكم. التانية ايه بقى؟ وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. خلاص مش عند ربنا. من ذا الذي يسأل الله؟ احنا مش عارفين القدر عند ربنا ايه، بس احنا بنعمل تقييم للتشجيع وللتحفيز. فبيعتبر هذا الجدول يا جماعة حاجة في الشرح اسمها مصلحة مرسلة. خلاص؟ وبيبقى نفعها اكتر طبعا من ضررها. ان شاء الله مفيش ضرر. اهم حاجة النية، وشد مليون خط تحت كلمة النية ان شاء الله. فمحدش يقلق في موضوع الجدول ده بالنسبة لموضوع الجدول. وان شاء الله يا ريت دكتور محمد فرحات، لو دكتور محمد جلال لو معانا ان شاء الله يؤكد على الناس الرد على هذا الامر ان شاء الله في درس يوم السبت الجاي ان شاء الله. يا ريت لو هو معانا يكتب لنا 3 مثلا او اي حاجة ان شاء الله. طيب، فان شاء الله دكتور محمد جلال في الدرس الجاي هيقول لكم برضو اكتر في الموضوع عشان تبقوا فاهمينه بالتفصيل ان شاء الله. هينقل لكم الفتاوى، واحنا هينقل لكم كلام الشيخ احمد جلال وكلام الشيخ الشيوخ كتير باذن الله. طيب، رقم 9. المشروع رقم 9 هو المشروع الكبير اللي شغال فيه دكتور محمد جلال مع باشمهندس احمد سلطان مع دكتور حازم شومان. هو مشروع متابعة مشروع التحفيظ القرآني الارضي. تقريبا كنت سمعت الدكتور حازم شومان كان قال اسمه حفظ القرآن غير حياتي. كنت قابلت الدكتور حازم شومان وطلبت منه ان المشروع ده ان شاء الله احنا نشتغل فيه مع بعض. وفرصة ان دكتور محمد جلال مدير فريق احلى شباب، هو مدير مشروع حفظ القرآن الارضي. خلاص، فنقطة مهمة جدا ان دكتور محمد جلال ان شاء الله يشاركنا في هذا الامر ويشارك فريق احلى شباب. دكتور محمد جلال بيقول المشروع اسمه المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن. المشروع اسمه المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن، شعاره قرآن يمشي على الارض. ان شاء الله يا جماعة حتى ممكن ربنا ييسر ابقى اضبط مع دكتور محمد جلال ايفنت كده مثلا عندنا في مركز الصفوة، يكون ايفنت تعريفي بالمشروع ونصوره فيديو ونرفعه ان شاء الله، ونعمل له مونتاج مختصر كده عشان الناس تبقى عارفه المشروع وهي السبع محطات وهو تصور المشروع وكذا عشان الناس تبقى كلها عارفاه. وده طبعا يا جماعه لا يتعارض مع مشروع قران حياتي اللي احنا ماشيين فيه على البيج ده، مشروع على الارض. فان شاء الله دكتور محمد جلال يشرحه لنا ان شاء الله ونظبطه، يبقى شيء مهم جدا. فيبقى عندنا يا جماعه مشروع المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران الكريم اللي شعاره قرانا يمشي على الارض. ده المشروع رقم 9 مديره دكتور محمد جلال. طيب، المشروع رقم 10 مشروع سنة أولى إدارة، مشروع سنة أولى إدارة ومشروع بناء وتأسيس فريق وفرق عمل أحلى شباب. مشروع سنة أولى إدارة اللي فيه بناء فريق وإدارة فرق عمل أحلى شباب، وده مين طبعا مديره برنس الكبير باشمهندس طارق عبد الفتاح. باشمهندس طارق عبد الفتاح مدير الاجتماعات بتاعتنا. خلاص، ادينا منه الدرس الاولاني المرة اللي فاتت. يا ريت لو كان يتسجل حد يجيب لنا ايه اللينك بتاعه، بحيث ان لو حد كان فاته قبل كده الدرس ياخده ان شاء الله ويسمعه. الاجتماع التاني بكرة ان شاء الله الساعة 9. يبقى ده المشروع العاشر، مشروع سنة اولى ادار. واحنا يا جماعة هنهتم جدا جدا جدا في الفترة الجاية بفكرة البناء. اللي احنا عملناه يا جماعة الفترة اللي فاتت دي بتسمى في علم التسويق حاجة اسمها ويفز. يعني ايه ويفز؟ حاجة عاملة زي حملات العمل العام، عارف زي موجات البحر كده، موجة القاهرة، موجة اسكندرية، موجة الغربية، موجة كذا كذا كذا كذا. كن وثاء السيد. كويس، اشوف دكتور محمد سعد اهو ربنا يبارك فيه، عاملين حاجة جميلة ربنا يا رب يبارك فيه. المهم، فاحنا بقى خلاص عايزين نحول هذه الموجات اللي احنا عملناها، احنا قلنا عملنا دستة اعمال، نركز بقى ان شاء الله في اللي جاي. طيب، نركز بقى مع بعض. بنقول ايه؟ فبقى المشروع رقم 10، المشروع رقم 11، المشروع رقم 11 مش عارف تقريبا دكتوره مي خرجت. مشروع رقم 11 مشروع صلاتي اغلى من حياتي. مشروع صلاتي اغلى من حياتي. استاذة اسراء محمد بتقول مشروع بصائر قرآنية من ضمن المشاريع. لا ده مشروع خاص بدكتور احمد عبد المنعم وانا ما قعدتش معاه وانا ما اتفقتش معاه, فالمشروع مش محصول تبع احلى شباب ولا حاجة. طيب رقم 11, رقم 11 مشروع صلاتي اغلى من حياتي. مديرة هذا المشروع دكتورة مي عبد اللطيف, مديرة هذا المشروع دكتورة مي عبد اللطيف, لان هذا المشروع الاصل فيه شغل مشترك ما بين فريق الاعداد وما بين فريق الميديا خلاص. وانا ان شاء الله في مشروع صوتي اغلى من حياتي بحضر الحلقات بتاعته ووضع الخطة الاستراتيجية بتاعته بوجه عام, وقلنا ان هو عبارة عن مجموعة من المراحل يا جماعة, شرحت انا المرة اللي فاتت بالتفصيل. قلنا اولا المرحلة انا فيها وشغال فيها الوقت اهو, لها مرحلة تعظيم قدر الصلاة. بعد تعظيم قدر الصلاة اللي هي نقط حلول مشاكل الشباب مع الصلاة, دي كانت النقطة الثانية, مشكلة والحل, شبهة والرد وهكذا. رقم 3 صلاة الفجر وحل صلاة الفجر والمحافظة على صلاة الفجر ومشروع الصحيحين شكرا والكلام ده. رقم 4 صلاة الجماعة وتعظيم قدر صلاة الجماعة وصلاة في المسجد والكلام ده, كل واحدة منهم اسبوع, كل واحدة منهم اسبوع. بعد كده يا جماعة رقم 5 صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراها, وننشرها ومطويات ونوزع ونعمل شغل في كل حتة. بعد كده الاسبوع السادس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراها, وبرضه مطويات ونوزع وهكذا. رقم 7 رقم 7 بعد كده الخشوع في الصلاة اسبوعين, يعني هتبقى رقم 7 و8 ان هيبقى في رقم 7 الكلام في الخشوع نفسه ومنازل الخشوع والمعاني اللي انا استحضرها في الصلاة وهكذا. رقم 8 هيبقى اسمها نماذج الخاشعين, ايوه جزا الله كل خير استاذ امل اقصى متابع معانا اهو, نماذج من السلف في الخشوع. فهو يعتبر ايه 8 محطات, يعني ممكن يعتبر لو احنا ايه هنخليهم ان الخشوع دي مرحلة واخدة مرتين, فيبقى برضو ان شاء الله عشان يبقى ايه زي مشروع دكتور محمد جلول المشاريع شبه بعضها, يبقى ان شاء الله المحطات السبعة برضو لتجويد الصلاة, يبقى كأنها ايه المحطات السبعة لتجويد الصلاة ان شاء الله. ويبقى ايه كده احنا الحمد لله في توازن ما بين المشاريع والتكامل بينها وبين بعضها, المحطات السبعة لتجويد وحفظ القرآن مع دكتور محمد جلال, والمحطات السبعة في مشروع صلاتي اغلى من حياتي ان شاء الله. في وقلنا كل مرحلة اسبوع, ومديرة هذا الملف دكتورة مي عبد اللطيف. طيب رقم 12 بقى اخر مشروع يا جماعة, رقم 12 المشروع الاخير مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب. المشروع رقم 12 مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب, بما يشمله هذا المشروع من ايه بقى, اولا من مشروع حصالة رمضان خلاص, وتعاون احلى شباب مع مشروع حصالة رمضان وما انتم كانوا قائمين عليها من اجل ثلاث حاجات. رقم واحد مشروع سنة رمضان, سنة رمضان احلى شباب, ومشروع اكلهم من اكلك لافطار الصائمين العاديين والفقراء, ورقم ثلاثة افطار الصائمين على الطريق. يبقى ركزوا معاي من اهم الحاجات في مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب في نقطة التطوع, قلنا مشروع حصالة رمضان خلاص بما يشمله من الفلوس اللي تجمع منه من اجل مشروع شنط رمضان خلاص, والمشروع الثاني اكلهم من اكلك وافطار الصائمين على الطريق. يعني هذا المشروع المركب هو مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب, وده انا مديره, ده مديره محمد الشيخ ماشي يا جماعة. يبقى احنا كده الحمد لله زبطنا الدنيا, وهم دول ال 12 مشروع اللي احنا مركزين فيهم, وهنقف وقفة مع النفس جاء ان شاء الله, مش هنعمل ولا هندخل نفسنا في اي مشروع تاني, عشان كلمة ايه يا جماعة اللي اتفقنا عليها, كلمة التركيز. ونفوق بقى لفرق العمل اللي معانا ونظبط مشاريعنا, ونبدأ بقى ان شاء الله نعمل المدونة خلاص يا رب ان شاء الله. ودكتورة ما يخش تاني نعمل المدونة بقى فيها 12 مشروع, لما نعمل ان شاء الله المنتدى نعمل المنتدى فيه 12 موضوع بقى بال 12 مشروع وهكذا, غير مثلا موضوع التعريفي وهكذا, ونعمل الصفحة بقى بتاعت احلى شباب الجميلة, حد يعملها لها تصميم جميل بالثلاث اجزاء, تدين وتفوق وتطوع وحاجات برنامج احلى شباب, حاجات دروس الحلقات الغرفة الصوتية هنا, دروس دكتور محمد جلال, دروس حسام الغزالي, دروس الحاجات دي كلها تبقى الدنيا جميلة. لا المنتدى ان شاء الله هيكون منتدى في الطريق الى الله, والصفحة هتبقى صب دومين من الطريق الى الله. احنا كنا ممكن نعمل منتدى لوحدنا ونعمل صفحة لوحدنا, انما احنا بنشرف ولنا الشرف ان احلى شباب احد مشاريع عائلة الطريق الى الله. دي احد الحاجات يا جماعة اللي احنا بنفرح فيها، بنفرح بيها جدا وبنشرف بيها، ان احنا شلة واحدة وصحبة واحدة وايد واحدة وحاجة واحدة مع بعض. بنفرح جدا لما بنلاقي حلقة من برنامج احلى شباب موجودة على صفحة الطريق الى الله والكلام ده، فاحنا بنشرف ان احنا فريق عمل واحد وان احنا شغالين كلنا مع بعض. يبقى دول يا جماعة خلاص ال 12 مشروع، مش هندخل في مشاريع تانية جديدة لحد رمضان ان شاء الله. ولكن في نفس الوقت انا عايز اقول نقطة، باب الاقتراحات في المشاريع مفتوح ولن يغلق ابدا ابدا ابدا، ولكن هنبدأ فيها امتى بقى ان شاء الله؟ بعد رمضان وعليكم خير ان شاء الله. ماشي يا جماعة، احنا عملنا 12 مشروع في 3 شهور، انا شايف ان ده كويس جدا جدا، نركز فيهم بقى التلات شهور اللي جايين، ربنا يوفقنا كده ونظبط فيهم ونستعد رمضان كويس. انا شايف ان ده شيء جميل، نركز بقى في بناء فرق العمل، نركز بقى في خطوات الدكتور اللي باشمهندس طارق عبد الفتاح يظبطها معانا ان شاء الله، ويبقى الكلام ده ايه كويس جدا. ماشي، كيفو كارت بتقول عايزين اي دي للبنات تلبسه لما تنزل، اللي بيحسم هذا الامر استاذة ياسمين صابر، هي اللي بتقول فرق مين تنزل بايه وفرق ايه ما تنزلش بايه، انا شخصيا ما بتدخلش في هذا الامر. ماشي، طيب يبقى ده بالنسبة للمشاريع. ولعلمكم يا جماعة في مشاريع جميلة جدا جدا جدا انا مش عايز احرقها لكم الوقتي، هنعملها ان شاء الله بعد رمضان، بس احنا عايزين نركز في ده. يعني مثلا اقول لكم حاجة تشويق كده على السريع، في مشروع مثلا لاسمين يمكن ما تذكروش معانا هنا، بس ان شاء الله يبقى ليها تنسيق في المستقبل جامد قوي قوي، يعني مشروع بالاشتراك مع جمعية اشراك خير في تجهيز المستشفيات، هيبقى مدير هذا الملف دكتورة سمر عبد المحميد ودكتورة هبة رضا. ان شاء الله يبقى ده مشروع جامد جدا ان شاء الله. كل واحد عنده اقتراح في اي مشروع يبعته على البيج ان شاء الله ويبعته لنا، والمسؤول على انها تبعت لي هذه المشاريع دكتورة مي. يبقى برضه لو حد عنده اقتراح في مشاريع او حاجة، المسؤول عن تلقي الاقتراحات والمشاريع يبعت رسالة على الصفحة باسم دكتورة مي عبد اللطيف، هي المسؤولة عن تلقي المشاريع والحاجات دي، واسألوا عليها انا. وفي نقطة انا عايز اعرفها كويس قوي، انا يا جماعة ماليش دعوة بالانبوكس، محدش يبعت لي انا رسالة على الانبوكس، اللي عايز يبعت لي انا رسالة يبعتها على الاكونت الشخصي بتاعي، انما محدش يبعت لي رسالة على صفحة احلى شباب. مدير الانبوكس بتاع صفحة احلى شباب دكتورة مي عبد اللطيف، انا ماليش دعوة، لان بلاقي ناس بتبعت رسالة وزعلانة مني، وانت ما بتردش عليا ليه، وانت مش عارف انا بكلمك ما تحترمني انت. يا عم والله انا ما بخش على الانبوكس ولا اعرف عنه حاجة اصلا، الا لو في حاجة مهمة تخصني دكتورة مي بتبعت لزوجتي رسالة تبعتها لي او ما ارد عليه، بس انما غير كده انا ماليش دعوة بالانبوكس خالص، لا انا ولا دكتور محمد جلال ولا الناس دي كلها. لا بيبقى في حاجة تخص حد بتبعت له خلاص، المسؤول عن البوكس دكتور مي بس. ماشي، طيب بسرعة بقى يا جماعة قبل ما اختم، عاوز بالظبط بالظبط بالظبط ان شاء الله اقل من 10 دقايق كلام لفريق النشر، وان شاء الله برضو اقل من 10 دقايق كلام لفريق التفريغ، وانا هحسبها ايه هحسبها بالظبط ان شاء الله، عشان الوقت والتايم ايه ما ياخدناش وما نطولش على الناس اللي فتح الغرفه الصوتيه. احنا يا جماعه لو تلاحظوا احنا بنبدا خلاص، احنا بنتكلم في مساله التركيز خلاص، ومساله تنظيم فرق العمل وتظبيط الشغل والبناء والهيكله الجغرافيه والهيكله الاداريه والهيكله العمليه والكلام الكبير بتاع دكتور بتاع الباشمهندس طارق عبد الفتاح والكلام ده، ان شاء الله عايزين نطبقه بقى على الارض. ماشي، طيب فاحنا كان كل مره بنكلم جروب من الجروبات وبنديله يا جماعة حاجة في علم الإدارة اسمها job description، حاجة يا جماعة اسمها job description. ماشي، طيب ايه المقصود بكلمة job description؟ انك افهم ايه المطلوب منك، واحنا بنتكلم بوجه عام، بوجه عام مش بنخاطب اشخاص، لا انا بكلم فريق النشر الحالي ولا فريق التفريغ الحالي، انا بعمل شريط هتبقى مدته 10 دقايق هيبقى موجود مثلا على المنتدى بعد كده ان شاء الله، او موجود على ساوند كلاود، اي حد يخش فريق النشر نقول له اسمع ال10 دقايق دول، اي حد يخش فريق التفريغ نقول له اسمع ال10 دقايق دول، فدول عن مين. خلاص، انا حاليا قبل ما اتكلم عن الفريق ده او عن الفريق ده حاليا اداريا إدارية. لا احنا فريق الميديا اتكلمنا عنه أستاذ ياسمين المرة اللي فاتت, فريق الميديا احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت, المقطع ما وصلنيش, هحاول اشوف لو كان دكتور محمد رفعت سجله وبيبعته لي يا ريت. ماشي, فاحنا كده كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فريق الميديا واتكلمنا شوية عن فريق الاعداد, ممكن بقى نقعد مرة تانية فريق الاعداد لسه ايه ما عملناش قعدته. انا عاوز السريع دلوقتي كلام مهم جدا لفريق النشر ثم فريق الاعداد. اولا حاليا قبل ما اتكلم في اللي هو الكلام اللي هيبقى ثابت, اقول حاجه بس على الفريق الحالي. بالنسبه للاداره الحاليه لفريق التفريغ, الحياه حلوه طبعا, احنا سعداء بها جدا جدا ومبسوطين بها جدا جدا بفضل الله, وهي ما شاء الله نبض الصفحه النابض يعني, ربنا يا رب يبارك فيها. وك وبالنسبه لاداره فريق النشر, بالنسبة لي فريق, في فريق نشر بنات وفي فريق نشر ولاد لسه صاعد. فريق النشر بنات مديرته فرسان الإسلام, واحنا سعداء جدا جدا بإدارتها, وانها ما شاء الله واخدة دورة الفوتوشوب, وانها واخدة دورات مونتاج وبتفهم في كده وكده. فاحنا انا بدي الوقت هو بعد اذن أستاذة ياسمين سلطة إدارية لفريق النشر بانه يطلب ادارة فريق النشر زي مثلا استاذ ايه فرسان, انه يطلب طلبات معينة وتوجيهات وتعليقات معينة لفريق الميديا وفريق الاعداد والتصميم وهكذا. في ايه؟ في ان مثلا اصل المفروض ان الناس بتوع النشر دول ليهم فهم, ليهم حس, مش مفروض انهم بينشروا خلاص. لا, فممكن يقولوا ايه, والله احنا عاوزينكم يا ريت لو تعملوا لنا في التصميمات كذا, ويا ريت من فريق النشر ان هم يشوفوا برضو تعليقات الناس على الحاجات, ايه اللي الناس حباه, ايه اللي الناس مش حباه, ايه السلسلة اللي الناس بتتفاعل معاها وبيجاب فيها تشيرات كتير وكومنتات ولايكات كتير, وايه اللي لا. مطلوب من فريق النشر انه يدي تقارير للادارة المركزية في البنات مثلا في الاستاذة ياسمين صبر في متابعة البوم معين, يعني مثلا البوم فكرة فكيرة, البوم مش عارف ايه كذا, اي البوم من الالبومات يتعمل متابعة اسبوعية لتفاعل الناس مع هذا الالبوم. ليه؟ عشان يبقى فيه تطوير مستمر. ليه؟ لان ده شيء مهم جدا ان احنا نقول يا ترى ده هيكمل, ده هيقف, ده هيستمر, ده نكمل فيه, ده ما نكملش فيه. فده مهم جدا, يعني عايزين اللي يتولى نقطة اراء المشاهدين والمتابعين في الصفحة فريق النشر, يبقى ده من المهام بتاعته ان هو يشوفوا لنا الناس بتقول ايه عن فقرات ايه, عايزين ايه ومش عايزين ايه. ده شيء مهم جدا لان احنا مش بنكلم نفسنا, احنا مش بنبقى عاوزين بس ان احنا نقول اللي احنا عاوزين نقوله, لا, احنا عاوزين اللي احنا عاوزين نقوله فيما يتناسب مع اللي الناس تحب تسمعه وتحب تشوفه وتحب تتابعه. فده شيء مهم جدا, عاوزين مش ان احنا نعمل بوستات وتتشاير وخلاص, لا, احنا عاوزين حاجات تعجب الشباب بجد, تفيد الشباب بجد. فده شيء مهم جدا جدا. في الوقت هنضع ليه برضو ادارة فريق النشر صلاحية ان هم مش بتوجيه مباشر بقى لفريق الميديا انتوا تصميمكم كذا او انتوا مقاطعكم كذا, لا, يوجهوا طلب, يبعتوا طلب لفريق الميديا او فريق التقطيع والمونتاج مثلا, يقولوا ايه, يقولوا والله احنا لقينا ان تشيير المقاطع الصغيرة افضل, انه كل ما كانت مدة المقطع اصغر كل ما كان مشاركاته اكتر مثلا. فيقوم كده فريق النشر يوجه لفريق الميديا طلب انك لو سمحت اعملوا لنا مقاطع اصغر عشان يبقى نشرها اكبر. كنت لسه قريب كنت داخل على قناة اليوتيوب بتاعت احد القنوات الفضائية الكبيرة, لقيتها انها على الرغم انها عندها البرنامج بالساعة وبالساعتين والبتاع منزلة ايه كل مقطع دقيقة, اللي هو كان لسه كلها ماشي شايفه, شوف مرتضى منصور بيقول كذا, شوف مش عارف مين بيعمل كذا, شوف كذا بيعمل كذا, مقطع دقيقة هو ده اللي بيتشاف. يا جماعة افهموا الشباب بيشوفوا ايه, افهموا البنات بيعملوا ايه. خلاص, الفنية في اني اقطع مقطع وانا ان شاء الله بس افضى بس من الامتحانات, وانا ان شاء الله همسك لكم مثلا حاجة مثلا في برنامج اكفنا في برنامج زي احلى شباب, موضوع انك ازاي هقول لك خد لي من الدقيقه كذا للدقيقه كذا مقطع عام دقيقه ونص اهو, واهم حاجه زي ما جيت فاهم بيقول عنوان مؤثر ويشد. ده مهم جدا, عنوان مهم ومؤثر ويشد ويجذب الواحد, نعمل ومش مشكله ان يكون عنوان طويل, مش مشكله, بس المهم ان يكون جذاب ومؤثر, انت فاهم قصدي. فده شيء مهم جدا جدا, اعملوا ميديا تتشير للناس ومش تبقاش واقفة على مجرد ان فريق النشر عندنا يشيرها وخلاص، لا، وبعد ما فريق النشر بتاعنا يشيرها للناس نلاقي ان الناس كمان شيروها، مش يبقى احنا اللي بنشير لنفسنا وخلاص، عايزين الناس يشيروا كمان ايه شغلنا، فده شيء مهم جدا. ماشي يا جماعة؟ طيب صلوا على النبي كده بقى، وابدأ اول حاجة ايه الدقائق السريعة اللي هي بتاعة فريق النشر. ماشي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لفريق نشر احلى شباب، احنا قلنا ان شاء الله احنا عاوزين فريق نشر للشباب متكون من رجال، وفي فريق خاص بالبنات. احنا عاوزين ان البنات ان شاء الله اللي يحبوا يشاركوا معنا فريق النشر يدخلوا في جروب النشر بتاع البنات، واحنا ما عندناش مشكلة في الفريق ده بالذات انه يكون الجروب فيه في عدد كبير من الناس، لان ده ما فيهاش مشكلة، يبقى في عدد كبير عادي ونجمع ناس، بس اهم حاجة ان احنا عاوزين في هذا الفريق الناس اللي بيتميزوا بانهم ليهم معارف كتيرة، الصفحة بتاعتهم عليها ناس كتيرة، الاكاونت الشخصي بتاعهم ليهم عدد كبير من الفريندز، يكونوا ادمن في جروبات كتيرة، يكونوا ادمن في صفحات كتيرة، فده شيء مهم جدا جدا جدا ان شاء الله ان هم يحاولوا ان هم يشيروا. الحاجة التانية ان غير ان هم يكونوا ادمن في حاجات، ان هم يكونوا اعضاء في جروبات كتيرة وكبيرة ومؤثرة وفعالة، ويكونوا على علاقات بالادمنز بتاعت الصفحات الكبيرة، ويبعتوا لهم رسائل بشغلنا والكلام ده، بحيث ان الشغل ينتشر بشكل كبير. ده بالنسبة للبنات، وكذلك بالنسبة للشباب. احنا محتاجين الكلام ده كويس قوي. ليه؟ لان احنا بنعتبر ان فريق النشر ده سواء شباب او بنات ده من اهم فرق عمل فريق احلى شباب على الاطلاق. ليه؟ لان ده نافذة شغلنا الى العالم، نافذة ان الشباب يرى شغلنا، نافذة ان البنات يشوفوا الاعمال بتاعتنا. دي اهم عزاء للمجهود الرهيب اللي بيتبذل لناس كتير على الصفحة، ان هذا المجهود يتشاف ويتشير وينتشر ويبقى ميزان حسنات كبير جدا لصاحبه، يكون مجهوده مرحش على الفاضي، وكذلك الدل على الخير كفاعله، ان الشخص اللي بيشير هذا العمل ياخد ان شاء الله نفس الاجر من غير ما ينقص من هذا العمل شيء. وقلنا على سبيل المثال برنامج مثلا زي برنامج احلى شباب مثلا بتاع، او زي برنامج للدكتور حازم شومان، او زي برنامج للشيخ احمد جلال مثلا، او اي حد، او درس على الغرفة الصوتية، او اي درس اخر. الشخص بيبقى مثلا، انا عشان مثلا ادي درس بالاول بقعد احضره يوم واثنين وثلاثة واقرأ كذا واعمل كذا وهكذا، وبعدين اسافر وطرق ومشقة وتروح وضغط ووقت والطريق يقفل ونور يقطع وبتاع، وتروح قناة وتسجل وتصور وتيجي وتعمل، وبعد كده واحد تاني في القناة يرفع الفيديو ويحمله ويمنتجه ويزبطه وناس تنزل، وشوف كم حسنات، الاف الحسنات في هذا الامر عامل ازاي، بمجرد بس ما انت تدوس زرار شير، او انت تدوسي زرار شير، ان شاء الله ان شاء الله تاخدي نفس الاجر ان شاء الله، ان دل على الخير كفاعله ان شاء الله، فده شيء مهم جدا. فمن اهم النقطة اللي عايزين نركز عليها يا جماعة كشباب وبنات فريق النشر هي احتساب النية، احتساب الاجر. انتم مش مجرد ناس بتدوسوا شير وخلاص، لا، انا عاوزكم ان انتم تحتسبوا هذا الاجر، ان انتم بتشيروا عمل نافع، تاخدوا نفس الاجر ان شاء الله. فمسألة النية واحتساب الاجر في النشر ده شيء من اهم ما يكون. حاجة تانية ان احنا عاوزين نكون صرحة مع بعض، ان في بعض البرامج الشبابية والحلقات الشبابية اللي احنا بنعملها احنا بنخاطب مين؟ بنخاطب الشباب. السؤال، هل الشباب اللي احنا بنخاطبه ده كم في المية منه بيقعد قدام قناة الندى ويقعد يتفرج على البرنامج هوا؟ ما يجيش 5% من الفئة اللي احنا عاوزينها. اذا اغلب الشباب اللي احنا بنخاطبهم قاعد فين؟ قاعد على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب. اذا مين اللي هيوصل المنتجات والاعمال بتاعتنا دي للشباب اللي المفروض توصلهم الحاجات دي؟ يعني اللي هيوصل الحاجة لاصحابها، الكلام ده هو انتم يا جماعة، الكلام ده هو انتم، هو فريق نشر الشباب وفريق نشر البنات اللي بدونكم بيعتبر العمل مات. العمل طبعا اجره عند الله بنية صاحبه، ولكن حياة العمل وانتشار العمل وبقاء العمل وانتشاره يتشير من مرة لمرة لمرة وانت كمان بعد ما انت شيرت واحد يشير واحد يشير واحد يشير حاجة تجيب بالمليون فيو، والكلام ده يبقى في ميزان حسناتكم وشباب يشوفوا. وقلنا يا جماعة، كنت لما اتكلمت قبل كده المرة اللي فاتت فريق الميديا، ان لما فريق الميديا قلنا ان كان من شباب تاب بسبب مقطع 3 دقايق ونص زي مثلا دكتور حازم لما كان قال، وشباب تاب بسبب مقطع دقيقتين، وبنت تابت بسبب مقطع دقيقة وهكذا. اللي احنا بننسى نقوله ان ياخد نفس الاجر غير اللي عمل مقطع المونتاج الشخص اللي وسع انتشار هذا المقطع عن طريق النشر لحد ما وصل لهذا الشخص فتاب فيحتفل هذا الاجر. يبقى اللي انا عاوز اقوله رقم 2 كانت رقم 1 احتسب اجر الدعاء، ان رقم 1 ايه؟ احتسب اجر الدعاء اللي بيعملوا الكلام ده اصلا خلاص، وانك تاخد اجر هذه المحاضرات. رقم 2 بالنسبه لشغل الميديا احتسب اجر فرق المونتاج. ويا جماعه الناس اللي شغاله في المونتاج يعرفوا يعني ايه مونتاج، ويعني ايه ممكن مقطع صغير دقيقتين ثلاثه، انت بتشوف دقيقتين ثلاثه ممكن يقعد يتعمل 10 ساعات، وفي مقاطع لو داخل فيها جرافيك او لو داخل فيها افتر افكت والكلام ده ممكن مقطع 5 دقايق ياخد 5 ايام. وانا ما ببالغش على فكره، والناس اللي معايا وعارفه ودكتور محمد سعد وناس موجودين عارفين الكلام ده رهيب، وقد ايه المونتاج ده مهلكه وبيحتاج وقت رهيب جدا جدا جدا. فاللي انا عاوز اقوله ان هو قاعد 10 ساعات ولا 5 ايام بيعمل في مقطع، بمجرد ان انت تشيري وتدوسي عليه شير ان شاء الله تاخدي نفس الاجر وتوسعي اجر صاحب هذا العمل ان شاء الله، فده شيء مهم جدا. طيب بعد كده عاوز اتكلم على موضوع التصميمات، موضوع التصميمات والبوستات. دلوقتي احنا عندنا فريق اعداد وفريق ميديا، فريق الميديا ده بيعمل تصميمات، وعندنا مصممين محترفين ما شاء الله زي فاستقم كما امرت واستاذة مي فنطاوي وكل والناس اللي بقوا محترفين ما شاء الله، وكل اسم مش عايز بس عشان انسى حد، وطبعا طبعا محمد سعد واحمد المصري والناس واحمد السوقي والناس الجميله اللي تعرفنا عليها في فريق الشباب. اقول لكم يا جماعه المفاجاه رهيبه، انا فوجئت بقى في دكتور محمد سعد، اقولها لكم بقى يلا وانتوا ايه قاعدين وهو قاعد سامع يسمعها على الهواء. من المفاجاه اللي انا فوجئتها ان المصمم الرائع دكتور محمد سعد رئيس فريق تصميم الشباب والكلام ده، ان اصلا محمد سعد طلع اصلا مونتير. ده طلعت استاذه ياسمين عارفه، انا على فكره ما كنتش اعرف، يعني انا لسه عرفت مؤخرا ان اساس تخصص واحترافيه دكتور محمد سعد في احترافيه المونتاج، وانه راجل شغال على ادوب بريمير فريق جامد جدا. ومحمد سعد فاكرين الكلام اهو من ايام المحاضره، بارك فيك. وطبعا برنامج ادوب بريمير من البرامج الثقيله، راجل بريميراوي كبير وربنا يا رب يبارك فيه وفي الناس جميعا. لسه محمد سعد على فكره اللي كان عمل الايديتنج بتاع المونتاج الاخير بتاع الفيديو اللي اتعرض في الحلقه اللي فاتت بتاع التذكير رمضان بتاع رمضان السنه دي تايف الزحمه، اللي كان عامله في الاساس كان دكتور محمد العوضي اللي كان بيمنتج لدقيقه دين قبل كده، انما اللي بيعمله دلوقتي دكتور محمد سعد. فالمهم يا شباب انك ممكن تاخد الكلام ده كله بضغطه شير. اللي عاوز اتكلمه بعد كده بالنسبه للتصميمات، البنات اللي بيقعدوا يعملوا تصميمات بالساعة والاثنين والعشر ساعات عشان يطلع على الفيس، مين هيشوفوا؟ انتوا. عايزين نقولوا اغلب الشباب يا جماعة والبنات قاعدين على الفيس فاتحين التبات بيعملوا ايه؟ حد يقول لي بيعملوا ايه؟ بيتفرجوا على الصور بس. اغلب الناس يا جماعة ياريت تكتبوا الكلمة دي، الشباب، اغلب الشباب بيقعد يعمل ايه على الفيس؟ فتح التاب، فتح الموبايل، فتح حاجة، قاعد بيتفرج على الصور خلاص. يبقى انا من اهم حاجه او شوف محمد سعد ما شاء الله انه بيعتبر فريق النشر والتصميم والمونتاج فريق عمل الصدقه الجايه ما شاء الله، حاجه يعني رائعه بسم الله ما شاء الله. فاللي عاوز اقوله ان برضه لما انت تشيري او انت تشير هذه الاعمال يبقى طبعا شيء رهيب جدا واجر رهيب جدا في ميزان حسناتك، ويبقى مجهود الناس في التصميمات دي ما ضاعش هدر. وممكن والله شاب ما بيصليش بسبب تصميم حلو وقوي عن الصلاه يشوفه في التاب بتاعه وهو قاعد بيقلب ولا في الموبايل ولا في اللاب وهو قاعد، التصميم ده يخليه يوم يصلي الفجر. ممكن كلمه معينه لبنت من الكلام اللي لها علاقه بحاجات العلاقات والحجاب والحاجات دي، ممكن كلمه مؤثره فيها تاثر فيها، ممكن كلمه من جمل السلف وهكذا تاثر، فده شيء مهم جدا عاوزين ان احنا ايه نهتم بيه ونظبطه. ومن الحاجات اللي احنا نحاول نعملها برضو الفريق النشر ان احنا ان شاء الله هيبقى فيه خلال الفترة الجاية قصص كتير، لان احنا عارفين ان الشباب بيحبوا القصص جدا. وياريت برضو لو في حد من فريق الاعداد يدوس ثلاثة كده، لو في حد من فريق المجتهد الرائع فريق الاعداد ممكن ان شاء الله نعمل له دور عليه بقى في الاجتماع المرة الجاية ان شاء الله. عاوزين نقول ان بجد يعني رحيلة بغير ذات، جزاك الله عنا كل خير على البسطات الجميلة والمشاركات الجميلة، بجد من اكثر الناس اجتهادا في فريق الاعداد ومتابعينك وبندعو ليك جدا، ربنا ربي يبارك فيك وفي كل القائمين فريق الاعداد. عاوزين نقول احنا عاوزين في الاعداد بقى قصص كتير في كل موضوع من المواضيع. ليه؟ لان شباب بقى كتير والناس بعتوا رسائل وبتاع بيقولوا ان هم اكتر حاجة بيحبوها اصلا في الحلقات او بيحبوا يسمعوها او كده القصص. يقول لي بص انا ما كنتش مركز معاك الا في بتاعه قاتل الناء والقصه بتاعه الراجل في الاول بتاع السماء الرابعه والكلام ده. فاللي انا اكتشفته يا جماعه ان احنا بدل ما نخاطب بشباب بيقول لي بص احنا عايزين اهم حاجه قصص، ومش لازم القصص انها قصص حسن وسوء خاتمه بس، لا عاوزين قصص كتير. وغير كده بعد كده فعلا زي ما قلت له اسلوب عرض القصه وهكذا. وبقى فريق الميديا يعمل ايه؟ فريق الميديا يقطع القصه لوحدها ويعمل لها عنوان كويس ويقوم فريق النشر ينشر تتشاف بس. عاوزين يا جماعه نشتغل شغل كويس، شغل احترافي، عاوزين نباصي لبعض كده الحاجات. فكده لما جه الدكتور حازم يقول اللي هو فقه البنا والمناول، خلاص انا فريق الاعداد يحضر حاجه انا احاول اعدها بشكل كويس اقولها بشكل كويس، فريق الميديا يقطعها فريق ويحط عنوان كويس واحد يرفعها، فريق النشر يعملها. هو ده يا جماعه الاشتراك في الخير، هو ده يا جماعة فريق العمل اللي عنده هم دعوة الشباب الى دين الله، وهو ده التكامل اللي احنا بنحلم بيه يا جماعة، وهو ده اللي احنا عاوزين نعمله. ربنا يا رب يستعملنا جميعا. انا عاوز اقول لكم على حاجة، وحاجة يمكن انا اتكلمت عليها الناس اللي متابعيني على صفحتي الشخصية بتكلم فيها كتير. لما نيجي نشوف واحد يعتبر ايا كان اعتراضك عليه من اكبر رواد الدعوة الشبابية في مصر والوطن العربي، عمرو خالد، ايا كان اعتراضك عليه واعترضك على اللي هو بيعمله، احنا لا يجرم لكم شرعا قوما على الاقل لا تعدلوا. هو حاليا ايه اهم حاجه عمرو خالد بيعملها وشغال فيها في الدعوه الشبابيه وشايف ان هي دي بقت الحاجه الوحيده اللي هم بيسمعوها؟ ايه يا شباب؟ بسمه امل. بسمه امل دي عباره عن ايه؟ قصص، وقصص احترافيه. كذا مره اقول نفسي نعمل انا مشروع يا جماعه، انا بقوله لكم ان شاء الله مشروع برنامج منفصل غير احلى شباب والكلام ده، مشروع برنامج اسمه حواديت. يلا عم انا بحرقه لكم اهو ان شاء الله، برنامج اسمه حواديت، مدة الحلقة ان شاء الله يا جماعة برضو اقل من 5 دقايق من غير موسيقى بقى ولا بتاع ولا اي حاجة، ويبقى احلى من بس متان واحلى من البرامج دي، وقصص اقوى. والجميل بقى انها مش مجرد قصص من الاجانب والكلام ده، لا قصص بقى يا جماعة من قصص السلف، قصص سير الاعلام والنبلاء، وتتشير اقوى تشير، ونحاول ان شاء الله نعملها افضل مونتاج. ويا جماعة انا برنامج احلى شباب ده ما يشكلش 1% اصلا من اللي انا بحلم بيه. الحاجات اللي بحلم بيها حاجات زي فيديو عاشورة، ايه فيديوهات اللي فيها حركة ومونتاج وحاجات وشغل، بس احنا بنشوف ايه اللي متاح لينا وبنعمله لحد ما ربنا ان شاء الله يوفقنا. فياريت يا جماعة شباب وبنات اعملوا لنا ان شاء الله شغل، وكل واحد يلاقي قصة مؤثرة او كده يبعث ان شاء الله خلاص، ونظبط وربنا يا رب ينفع بنا الشباب ويستعملنا يا رب ان شاء الله. كان في حد بيقول كنت حضرتك اتكلمت ان مجرد قعدت مصفصة على الارض، صح انا كنت، ايوه صح انا قلت كده فعلا، ان شوف الفكره في تصوير مقطع معين بس ممكن ان هو يفرق، فده شيء مهم جدا. طيب النقطه الاخيره يا جماعه عشان نقفل الكلام عن فريق النشر ان شاء الله، نقطه انكم نبض الصفحه، انكم نبض الصفحه، فده شيء مهم جدا. يا ريت محمد سعد بالمنسى الله يخليك عدل التصميم الرائع على الخريطه اللي انت عاملها دي، ان خلي الميعاد 10:30، خلي الميعاد 10:30، خلي الميعاد 10:30 ان شاء الله. طيب عشان بس ايه مش عايز اتوه يا جماعه في الكلام بعد اذنكم، بالنسبه للجزء اللي هو بتاع ان ازاي فريق النشر، يا ريت يا جماعه معلش بعد ما يخلص الجزء اللي انا بتكلم عنه فريق النشر ده خدوه قطعوه وظبطوه بالمونتاج كويس، ان هو يبقى 10 دقايق بالظبط او اقل متظبطين ما فيهوش اي قواطع، لان غصب عني الغرفه الصوتيه فيها ايه قواطع كتير وكده. طيب بنقول يا جماعه ان انتم في فريق النشر انتم نبض الصفحه الحقيقي في ايه بقى؟ ان يا جماعه انا شخصيا لو تسالوا محمد الشيخ بيخش على الصفحه يبص على ايه قبل البوستات وقبل احنا بقينا كام لايك النهارده والكلام ده، انا قلت انا ما يلزمنيش لايكات اصلا، انا مش اهم حاجة عندي اللايكات. امال انا شخصيا من اهم الحاجات اللي ببص عليها وبتابعها وبتحصر عليها ايه؟ ها لو حد متابع مين، ايه اهم الحاجات اللي هي people talking about، التفاعل على الصفحة، الوجود الحقيقي على الصفحة، ده اهم ما يكون يا جماعة. ده بيبقى قائم على ايه؟ الناس الموجودة بالفعل. ده بيبقى يا جماعة ليه علاقة، عشان الناس مش عارفة، ليه علاقة باللايكات، وليه علاقة بالكومنتات، وليه علاقة بالتشيرات، وليه علاقة بتفاعل الناس بوجه عام في الاماكن المختلفة. ده شيء مهم جدا احنا عاوزين نتكلم فيه. خلاص، فياريت يا جماعة من كل الناس الموجودين معنا ومن كل الناس اللي محبين لأحلى شباب تفاعلوا مع كل بوست. انتوا هتخسروا ايه لما يبقى فيه شباب ان شاء الله، لما يبقى فيه التشجيع منكم للناس اللي بتعمل تصميم معين او فيديو مقطع معين او كده، يقولوا لهم جزاك الله كل خير، تسلم ايدك جميل، مش عارف ايه، شجعوا الناس. هتخسر حاجة؟ ياخد الكلمة الطيبة صدقة، وكل واحد ينشر الكلام ده على صفحته. ليه عندنا يا جماعة حاجة زي مشروع صفحة القرآن؟ ان تكتسب نشر صفحة القرآن على صفحتك الشخصية، ده شيء طبعا من اهم واجمل ما يكون. كل يوم صفحة القرآن عندنا اجمل فترة عيلة فيها عندنا يا جماعة. اعلى يوم شفته ليه صفحة القرآن كان ما شاء الله، كان وصل تقريبا لحوالي 8700 على البيج، كان بسبب صفحة القرآن. ماشي يا جماعة. فبنقول ان انا كنت عرفت من ادارة فريق النشر ان طلع ان فعلا النشر في الجروبات في موضوع صفحة القرآن في ناس للأسف ما بتقرأش، فبتحسبه بوست مكرر، فيقوموا يعملوا بلوك للاخت دي. لا، فكده احنا مش عاوزين نخسر ان اخت تخسر جروب، لا. فخلاص احنا عرفنا ان صفحة القرآن كل واحد يشيرها على صفحته الشخصية ويعتبرها رسالة حياة، ان لازم يوميا يكون صفحة القرآن في مشروع القرآن حياتي بتتشير على صفحتك الشخصية، وانشر في كل البيجات. وياريت يتعمل يا جماعة في فريق النشر خطة للنشر، خطة للنشر، يعني يتحط حلقة معينة، يلا يا جماعة هنشتغل عليها، عايزين الحلقة دي تعدي 1000 فيو، نعديها مرة واثنين وثلاث، يلا خلصناها، نحط تارجت تاني، يلا يا بنات الصفحة احنا دلوقتي مثلا احنا كام، احنا 27000 وكام يا جماعة، مثلا 27300، يلا يا جماعة حتى يا ابن الصفحة يلا شدوا حيلكم، كل واحدة تدعو صحبتها. واحنا عملنا يا جماعة تطبيق حلو قوي اسمه invite your friends، اسمه invite friends. كل واحد لو دخل على البيج دلوقتي، يا ريت عبد الرحمن لو جيب لنا الجزء اللي هو مكتوب فيه كلمة invite friends ده على الصفحة، ادخل عليه هيسهل عليك دعوة كل اصدقائك في تكتين ثلاثة، فيبقى ده شيء طبعا جميل جدا وحلو جدا، وتقدر تدعو به كل اصدقائك بسهولة. عاوزين نزود البيج يا جماعة، عاوزين في اقرب وقت نكسر 30000، ونقرب لان احنا داخلين على فترة اجازة وهترجع اعداد الناس تقل تاني، عاوزين نعمل مشاركات نهتم بيه التفاعل، فانتم نبض الصفحة. وعرفوا حاجة، ان الفيسبوك دلوقتي عاد بيعمل ايه؟ عاد بيضيق جدا جدا جدا على الصفحات اللي المجانية والكلام ده. ساعات والله في الموضوع قال لك انتوا لازم تعدوا 1000000، مادام انتوا ما انتوش مش عارف ايه رسمي وبتاع، عشان ايه نعمل لكم الصفحة رسميا ومحتاجين 3000 دولار وافلام كده. فخلاص قال لك يبقى الحل التشهير بقى، قال لك الحل التشهير، وشدوا حيلكم وظبطوا. وجزاه الله كل خير فريق النشر، انقذ الصفحة كتير، جزاه الله كل خير بفضل الله وتوفيق الله، من ان الصفحة تقع وتتقفل. الفيس يا جماعة الوقت بيسعى في انه يضيق على صفحات، ممكن بوست تلاقيه يخلي لك بيبول سوزس بوست، كان ده احنا نشوف الادارة بقى من الادمنز، يقول لك مثلا تلاقي 10 بيبول سوزس بوست، مع ان تلاقي موجود مثلا الوقت 500، بس الفيسبوك يخلي اللي يشافهم 10، اللي شافهم 20، اللي شافهم 30، حاجة تشلك يعني. خلاص، فكويس احمد دسوقي ما شاء الله دخل اهو، من الناس اللي مجتهده جدا فريق النشر. فعاوزين طبعا احنا بنعاني من ان احنا ما عندناش فريق نشر شباب، عاوزين احمد دسوقي مع اسد السنه والناس المجتهده يبقى في فريق نشر شباب، لان اللود كله على فريق البنات، والناس ما هماش فاضيين وعندهم امتحانات وتعبانين. اللي كنت عاوز اقوله يا جماعه نقطه الثغور، قلنا ان كل واحد يدرك قيمه الثغر اللي هو واقف عليه. فاللي انا عاوز اقوله ان يا ريت رسالة تتوجه لكل واحد داخل جديد في فريق النشر يا جماعة، انك واقف على ثغر، بل من اهم ثغر في الصفحة، انت النافذة بتاعتنا لكل البيجات وكل الجروبات وكل الصفحات التانية. من غيرك الشغل محدش هيسمعه، ومحدش هيشوفوا. فجزاكم الله كل خير، اجتهدوا على هذه الصغور، وربنا يا رب يعينكم جميعا يا رب. واحتسبوا دائما ان بقاء الشغل واستمرار العمل واستمرار الوجه في ميزان حسناتكم، وربنا يا رب ينفعكم ويستعملكم في الخير دائما. وجزاكم الله كل خير. احنا يا جماعه هنختم كده النهارده ان شاء الله، هنأجل ان شاء الله المره الجايه اجتماع فريق التفريغ مع فريق الاعداد المره الجايه ان شاء الله بعد الدرس الجاي. فين احنا طولنا عليكم، كان في النهارده كلام مهم في كذا نقطه، الحمد لله انجزنا ثلث الكتاب ده، طبعا انجاز كبير الحمد لله. اتكلمنا في موضوع المشاريع وهكذا، والحمد لله بفضل الله قلنا هنعمل ايه في الجزء الباقي والفريق وهكذا. ما تنسوش طبعا يا جماعه بكره ان شاء الله في مفاجاه رائعه على الغرفة الصوتية ان شاء الله، درس الشيخ محمد العريفي حبيبنا اللي بنشرح كتاب استمتع بحياتك في برنامج احلى شباب، هتبقى بكرة ان شاء الله الساعة 7 صح. يا ريت لو باشمهندس مصطفى يأكد عليا، يبقى بكرة ان شاء الله الساعة 7 على الغرفة الصوتية، هتبقى من مسجد السديس في الساعة 6 هتبقى الساعة، هو هيأكد عليها بقى باشمهندس مصطفى سلطان، احنا اهم حاجة تلزمنا توقيت القاهرة. هيبقى من في مسجد في جدة، فعاوزين ان شاء الله ما تفوتناش ان شاء الله. وهيبقى في ان شاء الله كمان بس مباشر لخطبة الجمعة لفضيلة الشيخ موفق الغمدي. فالحمد لله يا جماعة عاوزينكم تشدوا حيلكم معانا في ان الغرفة الصوتية دي حلمنا يا شباب انها تكون من اكبر الاماكن اللي بتجمع الشباب وننشر عليها الكلام كله، وربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. اسفين ان احنا طولنا عليكم، وجزاكم الله خير من احلى شباب. ما تنسوش معادنا بكرة في الاجتماع الاداري الثاني، الدعوة عامة للناس كلها ان شاء الله الساعة 10:30 ان شاء الله باذن الله نجتمع بكرة. وهنتكلم شوية برضو في موضوع بنها وايفنت بنها. الناس اللي من بنها جماعة لو حد من بنها يدوس ثلاثة كده، لو حد من بنها ان شاء الله محاضرتنا في بنها ان شاء الله هتبقى يوم الحد الجاي الساعة 10:30. انا هخش ان شاء الله الايفنت بتاع بنها وهتابع، لان في حاجات كتير مش عجباني فيه وفي حاجات مش متظبطة كتير، انا هظبطها ان شاء الله وهنتكلم عنها وربنا ييسر. عاوزين بقى ان شاء الله بنها كلها تكون موجودة في الايفنت ده ان شاء الله، شباب وبنات، ويبقى افتتاح جميل جدا لأسرة احلى شباب ان شاء الله في بنها بالمعايير اللي هنتفق عليها، غير كده لا، وكلام واضح للجميع ان شاء الله. وهنحط دستور على الجامعات واسر الجامعات وهكذا، مش احنا مش عايزين نوسع الدنيا علينا، احنا مش عايزين نوسع الدنيا علينا، خلاص نركز وربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير. اسيب المايك مع اخويا حبيبي مصطفى سلطان، باشمهندس مصطفى سلطان اتفضل. وجزاكم الله خيرا، فين احنا طولنا عليكم وسهرناكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.